الشكر علينا مدعى لله دا أيها المبعوث فينا شئت بالأمر المطاع شئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا وجب الشكر عليه.